مشيت مشيت والخطوة واخداني في طريق مهزوم، طريق مجهول، طريق مجهول ملوش آخر ولا له حدود، طريق مجهول ملوش آخر ولا له حدود. مشيت سواح في دنيايا وشايل صبري ويايا، مشيت سواح في دنيايا وشايل صبري ويايا، لأنا عارف لفين رايح ولا قادر ولا الخطوة واخداني واخداني واخداني واخداني. وخطي واقول كان النوبة عشان اوصل ما بوصلش، تاخدني الخطوة تخدعني وتطوعها ترجعني، تاخدني الخطوة تخدعني وتطوعها ترجعني. مانيش عارف لفين يعني، مانيش عارف لفين يعني، اقول تسوح حرام يا خطوة تاخديني ما بين القسوة ترميني حرام يا خطوة تاخديني ما بين القسوة ترميني وطوعك ليه تخليني وطوعك ليه تخليني وانا ماشي ماشي في طريق مسدود مالوش قافل ولا يحكم في دنيايا وشايل صبري وعيايا لانا عارف لفين رايح